بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام في المجلس الماضي على أهمية تدبر القرآن، وأن ذلك لا يتأتى إلا بمعرفة تفسيره وما تدل عليه معانيه. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا ما يتعلق بطرق التفسير، وأن التفسير يؤخذ من القرآن، أي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو من السنة، أو من أقوال الصحابة وأئمة التفسير، وكذلك من كلام العرب. وبقي التنبيه على أمر مهم أيضا في هذا الموضع، لم يدركنا الوقت للتنبيه عليه، وأيضا أن أحد جماعة المسجد سأل عن قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهو لم يذكر الآية الأخرى التي قد يفهم منها أو يفهم منها أنها معارضة لهذه الآية، ولكن كان في السؤال أنه قال الله جل وعلا: كيف يأمرهم بالفسق والله يأمر بالخير كله، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهذا واضح مع قوله تبارك وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا الأمر المهم الذي نريد أن ننبه عليه هو سعة اللفظ عند العرب، وأن القرآن حمال للوجوه الكثيرة في اللفظ الواحد. ولهذا هناك علم يسمى بالعربية بالترادف والتباين واللفظ المشترك والمشكك إلى غيره من الأمور التي يعتني بها علماء التفسير، وهي من أصول علوم العربية. ومن هذه العلوم أيضا ما يسمى بالوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، وفيه كتب مصنفة، من أشهرها كتاب أبي الفرج بن الجوزي: نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، وكذلك كتاب الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز. إن هذه الكتب تعتني بوجوه اللفظ، حتى أنك تجد اللفظ الواحد بحروفه ولفظه يحمل على 15 معنى في اللفظ القرآني، كل لفظ في سياقه. مثلا مادة فتن، الفاء والتاء والنون لها أكثر من 15 معنى في القرآن، مع أن اللفظ واحد. نرجع إلى الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذه الآية في تفسيرها وجوه لبعض أهل العلم. الوجه الأول أن هناك تقدير في الآية تعرفه العرب، يعني يكون السياق: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعتنا ففسقوا فيها، والعرب تحذف ما يدل عليه السياق، مثل ما تقول: أمرته فعصاني. أليس العرب يستخدمون هذا الأسلوب ويحذفون؟ هذا أسلوب شائع عندهم، تقول: أمرته فعصاني، ولا تقول: أمرته بطاعتي فعصاني، وإنما يقولون: أمرته فعصاني. وهذا واضح، وإن كان بعض المفسرين يرد، لكن لفظ أمر لا يدل فقط على الطلب، وإنما له معنى آخر، وهو التعظيم والكثرة. هذا أيضا تعرفه العرب في أساليبها. وهذا الوجه الثاني من تفسير الآية، أن معنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي كثرنا مترفيها بسبب إعراضهم وعظمناهم، صاروا معظمين، صاروا كثر، وهذا في حال ما لم يتناهى الناس عن المنكر، هذا شيء واضح. ويدل عليه ما جاء في البخاري في مسائل هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان كان على دين قومه، على دين الجاهلية، ورحل في رحلته إلى الشام وقد انتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بدر وأحد. فقال هرقل: ائتوني بأقرب الناس إليه. فجاءوا له بأبي سفيان، فسأل أبا سفيان مسائل مشهورة عند البخاري: كيف نسبه فيكم؟ من أتباعه؟ هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ سأله أشياء كثيرة، هل يغدر؟ وهكذا سأله في أشياء. فقال هرقل: إن كان كما تقول فلا يملكن ما تحت قدميها له. هذا يقوله من؟ هرقل، لما سمع خبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ قال أبو سفيان رضي الله عنه: كان كما قلت لكم على دين قومه، لقد أمر أمر بن أبي كحشة، يعني أمر بمعنى عظم كثر انتشر، وهذا شيء تعرفه العرب. لفظ أمة مثلا، من أجل أن يتضح يكون هناك نوع من التفاعل في قراءة التفسير، عندك لفظ أمة في القرآن جاءت على أربعة معاني، مع أن الكلمة واحدة. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، شو المقصود؟ كان إماما بمثابة أمة، كأنه أمة أو جماعة في واحد. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، وادكر بعد أمة يعني تذكر الذي كان معه في السجن بعد زمن، أن يوسف قال له: اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، هذه أمة وهذه أمة وهذه أمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، يعني جماعة، في كل جماعة قوم. وهكذا تجد في ألفاظ القرآن وفي تفاسيره ما يدل على هذه المعاني، اللفظ الواحد بل على معاني كثيرة. مثلا في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، المعنى ييأس هنا بمعنى يقنط، لا، قال ابن عباس: أفلم يعلم، تأتي بألفاظ العرب. وأنتم سامدون، قال ابن عباس: لا هون مغنون. وهكذا تجد الألفاظ لها معان كثيرة. هذا الذي يقف على شيء من مثل هذه الألفاظ، مثل الذي سأل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ينبغي على المسلم ألا يقول في القرآن بمجرد الرأي والحدث كذا يتخيل، لعل الله أراد كذا، لا، هذا ما يجوز. حتى وإن أصاب، قال العلماء هو آثم، قال العلماء، وهذا حكوا فيه الإجماع، لو أصاب فهو آثم حتى يعلم التفسير، حتى يعلم التفسير. والوقوف على التفسير في هذه الأيام شيء يسير، يكون في بيت المسلم مثلا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مطبوع في مجلد تيسير الكريم الرحمن، ومتيسر بشكل كبير، وأيضا ليس بغالي الثمن، ولو كان غالي الثمن فإنه يدلك على كلام الله. ومن أراد التوسع تفسير ابن كثير، ومن أراد أن يتوسع أكثر وأكثر تفسير القرطبي، ومن أراد أن يخوض البحر في تفسير ابن جرير الطبري، وينظر في الآية، أشكلت عليه آية ويقرأ يريد أن يختم القرآن، مر على قوله تعالى مثل ما قلنا قبل قليل: أفلم ييأس الذين آمنوا. أفلم ييأس، الله يأمرنا باليأس، يعني أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لا يعلم، يتفكر. فإذا مفتاح التدبر هو التفكر. فكر في الآية هناك كما جاء عن ابن عباس التفسير على وجوه، قال هناك أشياء استأثر الله بعلمها ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهناك أشياء واضحة التفسير، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وهناك أشياء تعرفها العرب بلسانها، لا بد من الرجوع إلى دواوين العرب وكلام العرب، وهناك أشياء يعرفها أهل العلم ولا يعرفها غيرهم، مثل هذا التفتح في تدبر القرآن وفي معرفة تفاسير القرآن كما ضربت لكم بلفظ أمة. وهناك ألفاظ كثيرة جدا تجدها في كتاب نزهة الأعين النواظر، وهذا يقودك إلى معرفة معاني القرآن، التدبر في القرآن، السعة في الألفاظ الواردة في القرآن. وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على سورة الفاتحة وما تيسر من تفسير جزء عما، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.